بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد كان آخر ما وصلنا إليه الحديث عن علاقة التقوى باليقين وما ذكره الله تعالى في وصفه المتقين في أول سورة البقرة بكونهم في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. يقول السيد عبد الملك في هذا: من أهم ما هو محسوب في عداد مواصفات عباد الله المتقين هو اليقين بالآخرة، هو من أهم الدوافع إلى التقوى، من أهم ما يساعد على التزام حالة التقوى اليقين بالآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة هي المصير، هي المصير الأبدي، هي محل السعادة العظمى، وفي نفس الوقت هي دار المحكمة الإلهية الكبرى التي تتحقق فيها العدالة المطلقة، ويحاسب الناس فيها على مثاقيل الذر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك المؤمن يخاف دائما، يضع في عينه هذا الحساب، أنه أن كل عمل يعمله سيحاسب عليه وسيوزن بموازين الله تعالى، الموازين التي لا تضيع شيئا. تحدثنا سابقا عن هذا المعنى، أن الله تعالى وضع قوانين، وهذه القوانين، هذه الموازين في الدنيا وهي أيضا في الآخرة، هناك من يراعونها وهناك من يفرطون فيها. ولذلك التقوى هي وزن الأمور بموازين الله تعالى، ننظر هل هذا الأمر خبيث أو هذا الأمر طيب، هل هذا الأمر صالح أو هذا الأمر ليس صالحا. مثل ما ذكرنا في الولاء والبراء، يعني لا يكون الولاء والبراء على أساس العلاقات أو النسبية أو العلاقات العرقية أو العلاقات المرتبطة بالأرض، وإنما على أساس البر والتقوى. ثم ذكر سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أهمية اليقين بالآخرة، فقال: من المعلوم أن من أهم المهام للرسالة والرسول والقرآن هو التبشير والإنذار، فالله يصف نبيه صلى الله عليه وآله بأنه بشيرا ونذيرا، في آيات كثيرة وصف بكونه بشيرا ونذيرا، يصفه بهذا الوصف، فيأتي النذر أو الإنذار بالآخرة من المهام الرئيسية للأنبياء والرسل صلوات الله عليه. البشير طبعا يبشر بنعم الله وبفضل الله وبرحمة الله وبوعد الله، والإنذار بوعيد الله، بعقاب الله في الدنيا والآخرة. وطبعا البشير والنذير هنا رد على أولئك المرجئة الذين يوهمون أن رسول الله فقط بشير، وبشير ونذير، وللبشارة أسبابها وللإنذار كذلك أسبابه، والعاقل هو الذي ينظر إلى محال التبشير والإنذار في القرآن الكريم ليعرف من خلالها هذا الأمر. وهنا تتحقق التقوى، التقوى لا تتحقق بذلك الرجاء الكاذب وتلك الأماني الكاذبة، تتحقق بالتصديق بالوعد والوعيد، بالبشارة والإنذار، وفي محالها التي كما ذكرت في القرآن الكريم. يقول: فيأتي النذر أو الإنذار بالآخرة من المهام الرئيسية للأنبياء والرسل صلوات الله عليه، ومن أهم ما تتضمنه كتب الله سبحانه وتعالى، وختامها القرآن الكريم والرسول محمد صلى الله عليه وآله، حيث كان لذلك مساحة واسعة في الحديث عن الآخرة واليوم الآخر وبشكل تفصيلي، لم يبقى مجرد عنوان عام بدون تفاصيل، كما ذكرنا ذلك في الجزء الخاص من السلسلة حول المعاد وأهمية المعاد. للأسف هناك الآن من يريد أن يزيح، خاصة بعض المفكرين الذين يسمون أنفسهم تنويريين وهم في الحقيقة دنيويين، لا علاقة، لا يربط، يحاولون عزل الدين عن الدنيا عن الآخرة، ويعزلون الآخرة عن الدين، ويتصورون وكأن الدين دوره فقط تنظيم حياة الناس بمعزل عن الآخرة. ليس كذلك، الدين جاء ليقرر الحقائق المطلقة، الحقائق الأبدية، الحقائق التي وصفها الله تعالى. فلذلك الدنيا هينة وبسيطة جدا بالنسبة للآخرة، والمؤمن هو الذي يتذكر دائما الآخرة، في كل لحظة يتذكر الآخرة، لأن كل سلوك يقوم به في أي لحظة تكون له نتيجة في الآخرة، وسيراه مسجلا في كتابه في الآخرة. لذلك يسعى لأن يكتب في كتابه ذلك ما يسعد به، ما ينال به رضوان الله تعالى. ثم ذكر حال المتقين مع الإيمان بالآخرة مقارنة بغيره، فقال: ما يتميز به المتقون أنهم في حالة انتباه، في حالة تذكر. المتقي دائما يتذكر الآخرة، يتذكر مصيره الأبدي، مع يقينهم بالآخرة، مع إيمانهم بوعد الله ووعيده، هم في حالة انتباه وتذكر وجهوزية واستعداد، ولذلك يتصورون طبعا وكأنهم في معركة حقيقية، معركة مع الشيطان، معركة مع حزب الشيطان، معركة مع التضليلات، معركة مع الفتن في أي لحظة. فلذلك لا يغفل أبدا عن أسلحته التي يواجه بها هذه التضليلات، ولذلك يزنون تصرفاتهم وأعمالهم ومواقفهم على هذا الأساس. في أي موقف يحذر، أي موقف يقفه قد يجد نفسه في صف الشيطان، قد يجد نفسه في خندق واحد مع أعداء الله من حيث لا يشعر. لذلك يحسب حسابه، ولذلك لديه القدرة على التراجع إن وقع في خطأ، ويصرح بتراجعه من دون خجل ومن دون حياء إن رأى أن هناك منكر. إن كان رأى نفسه قد وقع في باطل يسرع ويستغفر الله ويبين للناس بأنه كان مخطئا وأن الصلاح في هذا الأمر، لأن القرآن الكريم يدل عليه، يقول أن هناك حسابا، لأن كما يقال الإنسان يتراجع في الدنيا خير من أن يفضح في الآخرة. يقول هذا الأساس أن هناك حسابا، هناك جزاء، يتذكرون ذلك. وإذا حدثت لهم حالات غفلة فهي حالات عارضة، يعني وليست حالات مستحكمة، يعني الإنسان فيه غفلة ولكن يسرع ويتذكر، هي حالات عارضة يخرجون منها يذكرون. إذا ذكر يذكر، إذا قرئ عليه القرآن الكريم تجده يرتجف ويرتعد ويخاف، يقول هذه الآية ستنطبق علي، ولذلك يتذكر، يأتي ما ينبههم فيخرجون من حال غفلتهم ويعودون إلى انتباههم، وهم يستشعرون دائما قرب لقاء الله تعالى. الله تعالى يصفهم بقوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. دائما يضع في حسابه لقاء الله سبحانه وتعالى، ولذلك يستحي من أن يلاقي الله تعالى وقد سود صحيفته بالذنوب والمعاصي. حاول أن يلقى الله تعالى وهو بأجمل صورة وصحيفته بأجمل حلة، هذا هو المؤمن. فاستشعارهم، يقول، فاستشعارهم المستمر لقرب لقاء الله سبحانه وتعالى يجعلهم في حالة من الانتباه واليقظة والاستعداد والإدراك أن مواقفهم محسوبة وتصرفاتهم محسوبة وأعمالهم محسوبة، كل شيء محسوب، ليس هناك شيء يضيع. حتى الآن علميا أثبت أن كل حركة من حركات الإنسان تبقى محفوظة في الأثير وفي الجو، وليس هناك شيء يضيع، وبالتالي كل شيء مسجل. طبعا هذا فيما أدرك، فكيف بما لا ندرك؟ كل شيء مسجل عن الإنسان، ولهذا الإنسان يحذر كل لحظة. كأني والآن هناك كاميرات دقيقة جدا تصور كل تصرف أتصرفه، بل حتى تصور حالتي النفسية، تصور دوافعي، تصور نيتي، حتى المؤمن يزين ظاهره وباطنه. يقول، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهم قد تعرض لهم حالة الغفلة، ثم سرعان ما ينتبهون، فينتبهون لتصرفاتهم، لأعمالهم، لمواقفهم، ويتحركون على أساس من إيمانه. ثم ذكر تأثير ذلك في علاقتهم بالله، يعني هذه المشاعر الإيمانية، هذا الحضور الدائم مع الله، هذه الجهوزية التامة في كل لحظة تؤثر في علاقتهم. يقول أيضا في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالآخرة هو جزء من إيماننا بالله، وهنا المهم، لأن الله تعالى الإيمان بالآخرة هو مقتضى من الإيمان بالله. الله تعالى إيماننا بالله هو الذي يجعلنا نؤمن بالآخرة، وبالتالي ارتباطنا بالآخرة هو ارتباط في الحقيقة بالله. يقول لأن الإيمان بالآخرة هو جزء من إيماننا بالله، إيماننا بوعده، الله تعالى هو الذي وعد بتلك الوعود، الإيمان بوعيد الله وتهديده وتصديقنا الله تعالى. للأسف الذين المرجئة يتصورون أن الله يهدد فقط ويتوعد من دون أن يفعل شيئا، طبعا هذا افتراء على الله وكذب على الله، الله لا مبدل لكلماته. يقول: فالله يقول عنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ولذلك يتأثرون. إذا ذكر الله، بذكر الله تجدهم تجل القلب ويشعر، يشعر بنشوة، يشعر بمخافة، يشعر بخشية، كل معاني. لماذا؟ لأن كلها يشعر بمحبة، يشعر بتعظيم، بهيبة، كل هذه المشاعر تجتمع في محل واحد ولا تناقض بينها. للبعض يتصور أنه تتناقض المحبة مع الخشية، ليس هناك خشية، هو يحب الله ويعظم الله وفي نفس الوقت يخشى، يقول: ربما أنا لم أتعامل مع ربي بحسب ما يقتضيه مقامه، بحسب دائما يعظم الله بحيث يرى نفسه دون حتى في واقعنا هذا الأمر. بعض الناس تجده عندما يحب شخص تجده حساسا جدا، يقول: أخاف أن أتصرف تصرفا بحيث ذلك الذي أحبه يصبح يراني بصورة أخرى، ولذلك يحرص دائما على أن يظهر أمامه بأجمل صورة. طبعا هذا في واقع البشر، تجتمع الخشية مع المحبة، وهكذا الأمر بالنسبة لله تعالى، ولله المثل الأعلى. فالمؤمن يحب الله وفي نفس الوقت يخشى أن يقع في أي خطأ حتى لا يقع في الغرور، يقول: أنا أحب الله أعظم الله، ولكني في نفس الوقت لا آمن على نفسي، لا آمن على أني أقع في شيء ربما يسيء في علاقتي بربي سبحانه وتعالى. ولذلك تجتمع كل هذه المعاني، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، كل هذه الأمور لا تصادم، لا تعارض بينها، بل كلها، كل جهة، كل واحدة منها لها علاقة بناحية خاصة. يقول: يكون لذلك تأثير في أعماق قلوبهم، وجلت قلوبهم، يعني إيمانهم ممتد إلى الأعماق، راسخ، ليس مجرد كلمات يرددونها، مشاعرهم حية، وجدانهم حي، ضميرهم حي، يخشون من عذاب الله، يستحون من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الاستشعار المتقين الدائم للآخرة وقيمة ذلك، فقال: حالة الاستشعار الدائم لذلك المستقبل الآتي حتما، عبر عنها القرآن الكريم في إدراك أهميتها يوم القيامة. الإنسان الذي كان متذكرا هنا، منتبها هنا، في حالة من اليقظة والاستعداد والجهوزية، يوم القيامة يدرك قيمته أنه كان يستشعر أهمية الحساب. والله تعالى ذكر وصف حال أهل الآخرة، ويمكن يعني أي شخص يفكر ويصل إلى هذه النتيجة. يعني شخص مثلا تجده في الدنيا حريص على أن لا يضيع أي عمل صالح، أن لا يقع في أي معصية، أن يراه الله حيث أحب أن يحب أن يراه، يفقده الله حيث يحب أن يفقد، يعني يترك كل محال المعصية. فطبعا هذا فقط يستشعر نفسه وهو في الآخرة وفي محل الحساب، وعندما توضع الكتب سيفرح، يقول: الحمد لله، أنا في حياتي جميعا لم أكن أسجل في كتابي إلا ما هو ما يسعدني. فلذلك المؤمن يتذكر فقط هذه اللحظة ويقيسها بالدنيا. الطالب الذي مثلا ذاكر جيدا وراجع جيدا ويذهب في الامتحان ويجيب إجابة مثالية، إجابة ممتازة، فعندما يذهب يفرح ويستشعر بعد ذلك بأن النتيجة ستكون أيضا وفق عمله. فهكذا الأمر. ولذلك لو لم يكن في الجزاء إلا تلك اللحظة، تلك اللحظة السعيدة التي وصفها الله تعالى، الله تعالى عندما ذكر ذلك يعني في قوله: إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، طبعا هذا يفرح، فيقول: ها أمقرأ كتابي، يعني من فرحه الشديد يصيح في الآخرة ويقول: تعالوا اقرأوا كتابي، يخاطب الجموع المنشغلين بأنفسهم ويقول: تعالوا، من فرحه الشديد يحاول أن يشرك الآخرين، مثل ما نحن في الواقع عندما الشخص يفرح يحاول أن يشرك الآخرين في فرحه. يقول: هكذا هو الإنسان المؤمن المتقي يوم القيامة بعد أن يأخذ كتابه بيمينه، وفيه الصفحات التي تبيض وجهه، تجعله يستبشر من أعماله الصالحة، من أعماله التي فيها مرضات الله سبحانه وتعالى، فهو مستبشر، فيتذكر حينها أهمية استشعاره في حياته هنا في الدنيا لمسألة الحساب ومسألة القيامة والجزاء، فيقول: إني ظننت، يعني كنت أستشعر في حياتي في الدنيا أني ملاق حسابية، أني ظننت بمعنى أستشعر، أشعر بهذا الأمر أني ملاق حسابية، أنه لا بد من الحساب، وأنني سألقى الحساب، ومن ثم الجزاء. فكان لهذا أهمية في أن استعد، يعني هذا الرجاء وهذا الشعور بالحساب هو الذي جعل الشخص مستعدا أن أتوب إلى الله، أن أتلافى تقصيري، أن أتدارك خطيئاتي، أن أتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح فيما أمرنا به. فلذلك يعني هذه الكلمة لها دلالتها، إني ظننت، يعني ظننت هنا ليس بمعنى الظن والشك والوهم، ليس كذلك، معناها إني كنت أشعر أني سألاقي حسابي، ولذلك حذرت لنفسي هذا المقام وخفت هذا المقام، ولذلك عملت بما توجبه التقوى، والحمد لله رب العالمين.